Aí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تعليق ربنا جميل يا مولانا، جميل والله. نحن خلقنا سلام على الخضرة. نحن خلقنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا تعليق ربنا التعليق. حالها والله يا عم شمعجان. اي والله احنا وراك للصبح قاعدين. Oh, عم يشكك والله يا اخي طبيب طبيب القلوب الله يا الله الله كيف تعليق نعم قول ان عبدي فلان فاجيله واقصده الله الله الله الله يكرمك بسم الله وبيه الاحترام ثاني كمان نعم بسم الله سبحان الله ربنا يفتح عليه. والله تتقال من القلب والله يا عم شيخ حجاج لانها بتوصل للقلب والله. الله يفتح عليك. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار. سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم. لا ثاني يا شيخ الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. استنى الى خمسه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، هو هيجيبها بالفتحه كمان. لا اله الا الله يا سيدي. ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم يا رب. لا يا النبي يا شيخ حجاج ما تستعجلش في الله والله ما تستعجل انا هقعد جنبك لا يا شيخ حجاج عليكم اهو اقرا بقى شغل للصبح براحتك فيها والله براحتك فيها والله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق لا الله عليك يا طبيب. خليك معانا لا عليك ربنا يكرمك يا رب. الله يكرمك. طيب طيب الله يفتح عليك يا شيخ حجاج. ربنا طيب قلبك. الله يحفظك.